عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي فقال ايش في الدنيا كأنك غريب أو عاجل سبيل. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أنسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، فخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث يأتي في ترتيب هذه المجموعة المباركة خاتمة الأربعين حديث، ولعل المؤلف رحمه الله أراد به في هذا الموضع لعظيم أثره وواسع مدلوله وأكبر عون فيه للإنسان على حياته، وذلك فيما يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مبينا تلك الصورة المؤنسة الدالة على الشفقة والرحمة والملاطفة من سيد الخلق وأكرمهم صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول ابن عمر وضع صلى الله عليه وسلم يده على منكبي أو أخذ بمنكبي، والمنكب هو أعلى الكتف، وهو كما يقال أعلى شيء وأقواه في جسم الإنسان. ومنه يقول بعض العلماء في التوجيه الاجتماعي في قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، أي في جميع أجزائها، قمم جبالها وسفوحها وكل شيء منها، لتستخرجوا ما أودعها الله سبحانه وتعالى من كنوز. فالمنكب هو أعلى الكتف، وهو أقوى موضع في جسم الإنسان يمكن أن يحمل عليه أو يتحمل. وفي هذه الصورة كما يقول العلماء ملاطفة ومؤانسة منه صلى الله عليه وسلم لمن يريد أن يحدثه. ومثل ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي في كفه، آخذا كف ابن مسعود جاعلنها إياها في كفه ويعلمه. هذا الحديث أيضا الذي جاء عن ابن عمر وإن لم يذكره الشراح جاء عن مجاهد رحمه الله أنه رؤيا حزينا، ومجاهد من كبار أصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعطاء ابن رباح، وهم الذين أخذوا عنه العلم والتفسير وقامت عليهم مدرسة مكة. وقيل لمجاهد ما لك حزين؟ قال تذكرت قول عبد الله يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكفي بين كفيه وقال يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذن هذه رواية مجاهد عن ابن عباس توازي رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع في كيفية معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ومن قبل هذا المعلم الأكبر الرسول الكريم جبريل عليه السلام حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب بينما أو كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتي ووضع يديه على فخذيه. وهنا يقول العلماء على فخذيه الضمير راجع لجبريل عليه السلام وهو في صورة رجل، أو للنبي صلى الله عليه وسلم. ومهما يكن فإنهم يقولون إن هذه الصورة من دواعي تثبيت العلم عند السامع. ويقول علماء التربية إن ربط المعاني بالأحداث أو بالمحسوس يثبتها. مثلا أعتقد أن الإخوة الطلاب أيام الامتحانات لهم مذكرات شخصية وصور تمر بهم. إذا جئت المسجد النبوي ومعك كتاب الحديث، وإذا ذهبت إلى النزهة ومعك كتاب الأدب، إذا ذهبت إلى كذا ومعك كتاب الفقه، فإذا جاء وقت الاختبار تذكرت حينما كنت في المسجد ماذا كنت تقرأ في الحديث، فتذكرت الصورة المحسوسة حيث كنت تجلس، حيث كان معك فلان، تعيد لك وتجمع لك حسك فيما كنت تذاكره. ولو كنت في هناك جماعة كانوا يسمون المشائين، يدرسون العلم وهم يمشون، ولذا في المكان الفلاني قرأنا كذا، عند الشجرة الفلانية تذاكرنا كذا، تكون المعالم المحسوسة كالضوابط أو كالمنبهات أو كالعلامات، منارة في طريق الإنسان في علمه. يدرك هذا الطلب خاصة. وهنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما يتذكر وضع يده بين كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينسى ما قال له رسول الله أبدا. وكذلك ابن عمر حينما يتذكر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه لن ينسى أبدا ما قيل له في تلك الحالة. وهكذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذن بعد هذه التهيئة أو بعد هذا التنبيه أو بعد إيقاظ الشعور والتطلع إلى ما سيقال بعد هذه اللمسة، يقول صلى الله عليه وسلم يا عبد الله، كلاهما عبد الله، عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر، كن في الدنيا. الدنيا تأنيث الأدنى وهي الحياة كما يقولون، والأخرى هي الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم في تلك الموعظة أو في هذا التنبيه والإرشاد، وجودك في الدنيا على أي حالة، المقيم، الجالس، المستوطن، القاطن لن يرحل، أو الغريب والعابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يقول العلماء أو هنا بمعنى بل، كأنها إضرابا عما تقدم، كن كأنك، لا، بل كن كعابر السبيل. وسواء كانت هنا أو للتنويع أو كانت للإضراب، وأحب إلينا أن تكون للتنويع. في هذا الحديث ما هي حياة الغريب في أي بلد كان؟ أعتقد أننا جميعا نعلم أن الغربة تقتضي وطنا، وأن الغريب موجود وقت الغربة في غير وطنه. فإذا كنا غرباء في الدنيا فأين الموطن الأول؟ شيء آخر، كل غريب يحن إلى موطنه. شيء آخر، كل غريب في مجتمع يقطع أمله فيه، لا يعزم على تشييد القصور ولا غرس الأشجار ولا إلى آخره. كل غريب في بلد يسلك طريق السلامة، كل غريب في بلد قل أن يأنس إلى الناس، كل غريب في بلد يلزم الأدب والاحتياط في غربته. العوام تقول يا غريب كن أديب. كل غريب لا يشتغل في ديار غربته عن وطنه الأصلي. نأتي إلى النقطة الأولى، الغرباء أين بيوتهم؟ أين ديارهم الأولى؟ الغريب العابر سبيل هو في رحلته إلى الغاية التي يقصدها، ولا بد أن يصل، لا بد لعابر السبيل من مقصد، من غاية يجب أن يصل إليها. إذن كلا الأمرين، الغربة وعابر السبيل، وهما متلازمان، فكل غريب عابر سبيل وكل عابر سبيل غريب. إلا أن عابر السبيل أخص. لو تأملنا في وجود الإنسان من بداية أمره، بداية هذا العالم، بداية بني الإنسان، ما هي؟ ها؟ أبونا وأمنا، ما ننسى أبانا ولا أمنا، آدم وحواء، أين مسكنهما الأول؟ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. إذا مسكن الإنسان الأول هو الجنة، ومنذ أن خرج منها فهو في غربة. ولذا يقول العلماء فترة الحياة مرحلة من عابر السبيل، سبقتها مراحل. الأولى تناقل الإنسان في أصلاب آبائه حتى جاء إلى الرحم. وقد بين صلى الله عليه وسلم معنى الآية الكريمة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم إيش؟ الذرية كلها من الأصلاب بالتسلسل إلى يوم القيامة، وأشهدهم على ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذن عالم الذر والنطف تتناقل في الأصلاب مراحل خفية لا نحكم عليها ولا نتحكم فيها ولا دخل لنا فيها. المرحلة الثانية مرحلة التكوين المادي، وهي فترة الرحم، كما يقولون في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، ظلمة المشيمة، ظلمة كذا إلى آخره. والمولى سبحانه يودعه في قرار مكين إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون. ثم يخرج إلى الدنيا وهديناه النجدين. تلك المرحلة منذ خروجه من الرحم، أو كما يقولون من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا، مرحلة التزود بما أمره الله، وهي مرحلة الابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فكيف ما تزودت من هذه المرحلة يكون زادك في طريقك وزادك في مآلك. من يزرع الشوك لا يحصد إلا شوك، ومن يزرع الوردة يجني الوردة. فما تزرعه في الدنيا هو زادك إلى الآخرة. وهنا ينظر الإنسان في غربته، ما الذي يعنيه في عمله أو في تعامله مع الناس؟ لقد ذكرنا رحلة أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه إلى القاهرة أو إلى الفسطاط في مصر. ذهب لطلب سماع حديث، فلما وصل وسأل عن الصحابي الذي عنده هذا الحديث، قال دلوني على بيته. فذهب إلى البيت وطرق الباب وكلم الآذنة، فجاء الخادم وأخبر سيده، وجاء الصحابي فوجد أبا أيوب صاحب رسول الله على الباب. قال أبو أيوب ما الذي جاء بك؟ قال جئت أسمع منك حديثا سمعناه أنا وأنت من رسول الله، ولم يبقى أحد سمعه إلا أنا وأنت، فخشيت أن أنسى. فذكر له الحديث، فإذا يركب راحلته ويلوي عنانه ويرجع إلى الحجاز. أمامه مغريات الحياة، رحل من الحجاز، وصف الله الحجاز بواد غير ذي زرع، فجاء إلى أرض تجري أنهارها وتونع ثمارها، فلم يغره شيء من ذلك لأنه كان غريبا وعابر سبيل لمهمة. وأنت أيها الإنسان في هذه الدنيا غريب وعابر سبيل لمهمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وليبلوكم أيكم أحسن عملا. فماذا فعلت في رحلتك وماذا فعلت في غربتك؟ فلينظر الإنسان ماذا سيفعل. جئت، أتدري متى ترحل؟ أتدري متى يناديك المنادي؟ أتدري إلى متى ينتهي هذا الوقت؟ أتدري متى تنتهي المهمة؟ ولكن الخطر، كل الخطر في الأمل. يقول بعض العلماء من بعض العارفين بالله العلماء: ما هو أملك؟ قال: وأي أمل لمن نفسه في يد غيره؟ نفس، مش نفسه، نفسه هل تملك أنت أن توقف هذا التنفس؟ لا والله. وإذا وقف هل تستطيع أن تجريه؟ فإذا جاء أجلهم لا. الله أكبر. ولهذا ابن عمر لما سمع هذا التوجيه وتصور حقيقة المعنى يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ولا الصباح طويل، ما دام المسألة بالنفس يبقى الصباح طويل. أقول يا إخوان، أعتقد لا يستطيع إنسان أن يوفي هذا الحديث قدره إلا إذا تذوق حلاوة الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، لأنه لا يمكن أبدا يتحقق لإنسان زهد في دنياه إلا إذا تحقق عنده رغبة في آخرته، لأن الدنيا والآخرة ضرتان تصلح بينهما لا يمكن أبدا. فما أرضيت إحدى الضرتين فعلى حساب الأخرى، فاختر أنت من ترضي ومن لا ترضي. كن في الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء وبنى المسجد وقيل له نبنيه قال عريش كعريش أخي موسى والوقت أقرب من ذلك. يا سبحان الله، رسول جاء لدعوة وتكوين أمة ودولة ورسالة عم العالم، يقول أمر أعجل. وفعلا لو نظرنا إلى تاريخه صلى الله عليه وسلم من أول البعثة ثم من أول الهجرة إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى، كيف كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا كالغريب أو عابر السبيل؟ ما ركن إليها يوما ولا أنس بها يوما ولا ركن إلى وداعة في وقت من الأوقات في غزوات وفي حروب وفي إلى آخره. والمولى سبحانه يهيئ له أمور عجيبة. لم خرج من مكة وجاء، ذهب الى الحديبية للعمرة، ويأتي الصلح بوضع الحرب وبالهدنة 10 سنوات، لكن لم يبقى له في الدنيا 10 سنوات، ويجعل الله سبحانه نقض قريش للمعاهدة من اجل فتح مكة بعد 4 سنوات. 10 فين تروح؟ بعد 2 سنين من العهد نقضوا عهدهم، فتحت مكة، بعد 1 سنة انتهت الوفود، بعد 1 سنة أخرى حج ووادع الناس. لو تمت قريش عهدها متى كان فتح مكة؟ ما عابر سبيل مهمة. ولذا لما نزلت السورة الكريمة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يبكي أبو بكر رضي الله تعالى عنه ويقول ابن عباس لقد نعى ربنا إلينا رسول الله وهو حي بين أظهرنا. يقول له عمر وكيف أخذت ذلك؟ يقول نعم، لقد أرسله الله برسالة يبلغها للناس، فإذا أتم الرسالة وقام بالبلاغ وأدى الأمانة وأصبح الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فما الذي بقي من مهمته؟ يبقى انتهت المهم، وعابر سبيل وقد أدى المهمة. كما يقول بعض العلماء إذا كان لك عبد وأرسلته إلى بلدة ليقضي لك حاجة، ما الذي يجب عليه؟ يسرع في طريقه ويقضي الحاجة ويسرع في العودة. أما إذا راح ونام وركن هناك ماذا تفعل به؟ لك أن تعاقبه. إذن يتعب إنسان أن يتكلم عن هذا الحديث. وقد ذكر ابن مسعود يقول بين لنا صلى الله عليه وسلم حياة الإنسان وأمله، قال خط لنا خطا دائرا، بعض العلماء يرسمه مربع، وخط خطا داخل هذه الدائرة، فلتكن الدائرة هكذا والخط كما يقولون الذي ينصف الدائرة تسموه ايش؟ ها؟ قطب الدائرة، لكن القطب ينتهي عند المحيط، الدائرة يسمى محيط الدائرة، وكل جزء من النقطة يسمى وتر ولا لا؟ فمحيط الدائرة الخط الذي يصل طرفي المحيط أو نقطتين من المحيط، ولكن زاد عن خط الدائرة برز عن الدائرة جزء. إذن دائرة فيها قطر وأحد طرفي القطر خارجا عن حد الدائرة إلى طرف وخطوطا جانبية. وقال صلى الله عليه وسلم عن هذه محيط الدائرة: هذا أجل الإنسان، وتلك الخطوط الجانبية ما ينتابه في حياته، وهذا الجزء الزائد عن الدائرة هو الأمل، ينقضي الأجل قبل أن ينتهي أمله. شوفوا التصوير يا إخواني، يقولوا إيش وسائل الإيضاح في علم التربية؟ وسائل الإيضاح يجيب الصورة ويشرح لها الدرس. ها هو صلى الله عليه وسلم يبين لنا بأجلى معاني الإيضاح: أجلك محدود في دائرة تدور فيها يمينا ويسارا، وأملك يسبقك عن دائرة الأجل، أنت تريد أن تبلغ أمل ولكن يأتي دونه الأجل. إذن كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، والرغبة في الدنيا وطول الأمل يشقي القلب أو يحزن القلب ويشقي الجسم. وليس معنى الزهد في الدنيا تركها، ولكن كما قال العلماء أن تجمعها من حلها وأن تضعها في حلها. وهنا ماذا نقول يا أخوان؟ والله أود أن كل إنسان يرجع بنفسه لهذا الحديث يفكر فيه بس فقط، كما يقولون: تكاثرت الضباء على خراش فما يدري خراش ما يصيب. الجوانب والمعاني في هذا الحديث فوق أن يحسيها إنسان. كن في الدنيا كأنك غريب، هو فعلا غريب، وكما قالوا: إنسان في الدنيا ساعة تهدم يومه، ويومه يهدم أسبوعه، وأسبوعه يهدم شهره، وشهره يهدم سنة، وسنته تهدم عمره. دقات قلب المرء قائلة له ايش؟ دقائق وثواني، والله اقل من الدقائق واقل من الثواني. والعجيب يا اخوان كما يقول الناس: سبحان من قهر العباد بالموت. سبحانه فعلا. تستطيع أن تقف عند الغنى والفقر، وعند القوة والضعف، وعند العزة والذلة وكل معاني الحياة، لكن لا تستطيع أن تقف عند الحياة والموت. وإذا جئنا إلى قوله سبحانه: فإذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هيا ارجعوها، أوقفوها عن الخروج، أمدوه بلحظة واحدة. لا والله، لو اجتمع العالم كله إنسه وجنه وملائكته على أن تمنح الإنسان في اللحظات الأخيرة ثوان، لا والله. وشوف الإعجاز القرآني: فإذا جاء أجلهم فلا إيه، ما قالش يستقدمون، قال فلا يستأخرون. ما هي ساعة زمنية 60 دقيقة، لا، ساعة لغوية. وجاء هنا فلا يستأخرون، لأن كل إنسان يود أن يتأخر، لا ما. وسبحانه ولا يستقدمون، لو أراد أن يعجل موته لحظة لا يستطيع، لأن هذا ليس له. الغريب في حياته يعمل لما ينجيه أو يسلمه من أهل الديرة اللي هو حل فيها، وعابر السبيل ماذا يحمل معه؟ إنسان عابر سبيل ماذا تحمل معك؟ جمع الحطب والحجر والخشب والحديد والدنيا وتحمل معك، او تحمل معك الزاد الذي يوصلك؟ ها؟ عابر سبيل ماذا يحمل؟ اول قبل كل شيء يطلب عن الراحلة التي توصل. ويكتفي في زاده بما يكفي. حتى الطعام، لو امامك مئات اطنان الفاكهة والعسل واللبن وكل شيء، وانت مسافر الى مكة على سيارتك 6 ساعات 10 ساعات 20 ساعة، هل تحمل مئات الاطنان من هذه الاغذية او تأخذ على قدر الطريق؟ على قدر الطريق. وهكذا ولذا السلف كما كانوا يقولون ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، علموا بانها ليست لحي وطنا فاعتبروها لجة واتخذوا صالح الاعمال سفنا. هكذا المسلم، وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم اذا خرج الانسان من الدنيا تبعه 3 رجع 2 وبقي 1 تبعه ايش؟ اهله وماله وعمله. اهله بيشيعوا وماله جاهه جامل الناس فيه، فيرجع المال والاهل ويبقى معه الايش؟ وكما جاء ما من انسان يخرج من الدنيا الا وهو اسف حزين ندمان. لماذا؟ ان كان محسنا يا ليتني استزدت، وان كان مسيئا ليتني اقلعت، من باب اولى. ثم يا اخوان، ما هي الغاية من جمع الدنيا والتكالب عليها؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه. ترك هذا إلا العقلاء. العقل صحيح يعني. ولو تساءل كل إنسان موجود الآن في المجلس هذا، مهما كان رصيده وماله وممتلكاته، وش حتاخذ منه؟ ها؟ وش حتصرف منه؟ ما انت اكل الورق ولا الذهب ولا الفضة، حتشتري وتاكل. ما عندك خزان اكثر من بطنك، ما في مستودعات. مستودعات الطعام قبل ان تأكله، ولا تدري عن من يأكل المستودع، لكن انت في نفسك على قد بطنك. وتلبس له، ليس ابن ادم يقول مالي مالي وليس من ماله الا ما ايش؟ لبست فابليت، اكلت فافنيت، او تصدقت فابقيت. صحيح، اذا تصدق الانسان ابقى، كما جاء عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذبح عندهم شاة، وجاء صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله الشاة انتهت وقسمناها ما لم يبق الا رجل. قال: لقد بقيت كلها الا رجل. اذ قلنا فدت كلها، ما بقى عندنا الا رجل منها. قال: لا، بقيت كلها الا الرجل هذه، لان الذي وزعته قرض حسن عند الله، وديعة امانة ينميها المولى سبحانه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسن؟ اذا لا حول ولا قوة الا بالله. اذا استطعنا ايها الاخوة ان ندرك حقيقة حالنا اننا غرباء، والله لا يوجد انسان في العالم الا هو غريب بالقوة غصب عنه، الغربة هذه مفروضة. يقول لنا اعرابي سمع قوله سبحانه: الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال: قف، بعثوا ورب الكعبة. قال: ايش عرفك انهم بعثوا؟ قال: بدن زرتم المقابر. الزائر لابد ان يرحل، الزائر لابد ايش؟ ان يرحل. بدن هم في المقابر زوار، يبقى الزوار دول يستقيمون على طول، ما عمر ضيف يستقر في محل الزيارة، صاحب البيت كله هيا. ولذا قيل لأبي الدرداء: دخل شخص على أبي الدرداء فنظر في البيت فلم يجد شيء. قال: يا أبا الدرداء، لم أرى لك متاعا في البيت. قال: صاحب البيت لا يتركنا نجعل متاعا، يعني ما في وقت للمتاع. كذلك ابن عمر وسالم بن عبد الله، يقول بعض الناس: دخل عليه فلم يجد في بيته ما يساوي كذا، فقيل في ذلك قال الأمر أعجل من هذا، لا نستطيع أن نقول هذا. الكلام في الزهد وترك الدنيا أصبح كأنه بعيد، خيال بعيد جدا. كيف نترك المفروشات ونترك الثلاجات والغسالات والسيارات لا لا، شيء بعيد، لأن أذواقنا بعدت بعيد جدا. إحساسنا في الدنيا وللآخرة أصبح هناك غلاف محجب للقلب، فلا يمكن أن يتذوق هذا الكلام. ولكن نرجع روينا، نرجع رويدا يا إخوان، ماذا ستأخذ من هذا كله؟ لا أقول لك اترك هذا، أنا وأنت لن نترك، حياة تمشي على هذا. ولكن الخطر، كل الخطر أن يملأ قلبك التعلق بكل ما تملك. لا، ولذا بعض العلماء يقول يا رب لا تجعل الدنيا في قلوبنا واجعلها في أكفنا، اجعلها في أكفنا. كنت أسمع بعض مشايخنا رحمهم الله، مرة أخذ يأخذ يقلب في كفه هكذا، يا شيخ عسى خير، قال ما أدري كفي مخروق ولا إيش بي، ما يجلس في يدي قرش، كف يدي مخروق ما يقعد في يدي قرش. وسمعت من الآخر يقول ما قط عقدت عقد بيع أطلب ربحه ولا أقرضت قرضا أنتظر رده. إيش هدول؟ المهم يا إخوان، لو استطاع الإنسان أن يرد نفسه عن التعلق بزخرف الدنيا وزينتها، يكون عند الخروج منها تهون عليه. إذا كان متعلقا بها كل التعلق عند الخروج والله يا شدة الأسف. ولكن إذا كان زي بعض عنده تيجي ولا تروح، والله إذا جاوبت وقلت مع السلام مرحبا بدعاء ربي، لكن ساعة ما عليه. إنسان يكون غريب وما عنده ولا شيء، قالوا هيا نرجع البلد، لكن ساعة يبات ليله كله فرحان. لكن إنسان يجي في غربة ويجي يأخذ له أرض ويزرع بستان، ويأخذ له أرض ويبني قصر ويسوي له كذا، ويجي الأصدقاء ويجي اللعب واللهو والطرب وكذا، بعد الشيء يقول خلاص نبغى نرجع، يقول لا أنا ما نبغى أرجع، أنا ما أبغى، غصب عنك ترجع. يمشي الظهر وطالع في البستان وطالع في القصر غصب عنه حتى يجروه. وهكذا نحن في الدنيا يا إخوان. ولذا النتيجة العملية من هذه الوصية النبوية الكريمة، كن في الدنيا كأنك إيش؟ غريب. معنى الغربة هنا التزم الأدب، معنى الغربة لا تعقد الأمل، معنى الغربة التزم السلوك الحسن، وكل ذلك في معنى الغربة. وكذلك عابر السبيل يبلور لنا هذه المعاني الجليلة ابن عمر. مدام إنك في الدنيا غريب وعابر سبيل، إذا أمسيت فلا تنتظر ليش الصباح. لو قدر أن معسكر ولا مجموعة في إمرة غيرها نزلنا وخيمنا، متى نرحل ما ندري. لو نزلنا مساء يمكن يجي النفير ونيجي الدعاء في نصف الليل، هل تنتظر الصباح؟ لا، ليس من حقك هذا. وإذا أصبحنا لا تنتظر أنك ستقيم هنا حتى يأتي المساء، يمكن يجي الأمر بالسفر في الظهر أو في الضحى أو في العصر. ومراد ابن عمر هنا إذا أمسيت لا تؤخرن عملا يجب أن تؤديه في المساء، لا تؤخره إلى الصباح. وهو راوي حديث الوصية، لا ينبغي لابن آدم أو لا ينبغي لإنسان يكون عنده شيء تجب الوصية فيه إلا يبيت إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. ما تدري تصبح أم لا، وكما يقول آخر ما تدري إذا أصبحت ماذا يكون اسمك، فلان ابن فلان ولا الله يرحمه فلان. إذا أمسيت فلا تنتظر ليش الصباح. يقول بعض علماء شراح هذا الحديث هنا إذا أمسيت أو إذا أصبحت، قدم إذا أمسيت على إذا أصبحت، لأن المساء محل الغفلة محل النوم والصباح محل الحركة، فأحرى بك في المساء ألا تتحرى الصباح. تزود في هذا المساء لشيء ما. وإذا أصبحت ولديك من العمل فلا تنتظر ليش المساء. لأحد أمرين، عندك واجب في النهار لا تؤخره إلى الليل، والناحية الثانية انتهز هذا الصباح وانتهز فرصة النهار قبل أن يأتي الليل، لأنك لا تقدر تدركه أم لا. وجاء في بعض الروايات الأخرى والأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم انتهز خمسا أو اغتنم خمسا قبل خمس. اغتنم إيش؟ خمسا قبل خمس. شبابك قبل هرمك، صحتك قبل مرضك، غناك قبل فقرك، قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. وهذه والله العاقل صحيح، الإنسان في شبابه يجب أن ينتهز ويغتنم فرصة الشباب، لأن قدامه هرم، هرم كبر، الهرم المبني في مصر والهرم الكبر في السن. فإذا كنت في شبابك لا تعمل، لا تدخر، فإذا جئت في هرمك ماذا ستفعل؟ إذن من لم يغتنم شبابه ويدخر فيه لوقت الهرم ضيع نفسه. ولذا يقول العلماء في موضوع الحج في باب الاستطاعة، من ليس عنده مال ولكن عنده صنعة ويستطيع أن يوافق القافلة ويعمل ويكتسب ويأكل حتى يصل إلى مكة بكسب يده مع القافلة، يكون مستطيع ماديا ولا غير مستطيع؟ ها؟ مستطيع. ولكن شوفوا دقة الفقه، يقول النووي ويشترط الشافعي أن يكون أجر عمل يوم يكفي لنفقة يومين. أما إذا كان عمله أجر اليوم لنفقة يوم واحد فليس مستطيع. ليش؟ لعله يمرض، لعله إيش؟ يمرض. اليوم اللي يمرض فيه موت من الجوع. لكن إذا كان أجر يوم واحد يكفي نفقة يومين، ما هو مرضا 50%، يمكن يمرض يوم يومين في الشهر ولا يوم في الأسبوع، يبقى عندهم إيش؟ مدخر. وهكذا أنت في شبابك، إذا لم تعمل في شبابك ما يدخر لك في هرمك ماذا تفعل؟ الدول اللي بتعمل تقاعد لأنها استغلت العامل والموظف مدة شبابه وقوته وجاءه الكبر أحالته على التقاعد لكن ما تركته. أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لما رجى الشائب الذمي يتكفف السؤال قال ما شأنك يا رجل؟ قال من أهل الذمة كلفت بالجزية. قال ما أنصفناك، كلفناك شاب وتركناك شائب؟ لا. وأسقط عنه الجزية وفرض له من بيت مال المسلمين ما يكفيه. إذا اغتنم شبابك لإيش؟ لهرمك. وهذه قضية منطقية وقضية عقلية، لكننا لسنا في باب المادة. الله سبحانه وتعالى قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. ولكن نحن في عمل، عمل الدنيا للآخرة. عبد الله بن عمرو بن العاص بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ القرآن كله في ليلة، فدعاه قال اقرأه في شهر، قال دعني أستمتع بقوتي. قال اقرأه في 20 ليلة، قال دعني أستمتع بقوة. وهكذا حتى نزل معه إلى 3 أيام. فهنا يقول استمتع بإيش؟ بقوتي وأستطيع أن أقرأ، بكرة يجي الكبر ما أقدرش أقرأ. إذن يغتنم شبابه ليش؟ لهرمه. كان يستطيع أن يصلي شيئا من الليل، كان يستطيع أن يصوم بعض الأيام، كان يستطيع أن يكتسب ويتصدق، لما جاء الهرم يا الله على نفسه. اغتنم شبابك قبل إيش؟ هرم. صحتك قبل مرضك. الصحة والمرض شيء بيد الله، ولكن يفوت على الإنسان شيء كثير. ولكن من فضل الله على المسلم إذا كان في صحته له عمل مداوم عليه من أبواب الخير فمرض أو سافر وعجز عن ورده أمر الله الملائكة أن تكتب له مدة مرضه وسفره ما كان يعمل في الصحة والإقامة حتى يعافى أو يرجع إلى بلده. تعرف إلى الله يعرفك في الشرك، ما حيقبل منك وانت متعاف وانت مريض خلع، لا والله هو أكرم الأكرمين. وكذلك غناك قبل فقرك، المال معك انتهز أبواب الخير، انت تدري ماذا يصير. سبحان الله، وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل. كم من انسان بات في القمة واصبح في الهاوية، المال ظل زائل يعني. فما دمت بيدك المال ويدك عندك الغنى ووفرة المال افعل الخير، لعل هذا الخير الذي تفعله يحفظ لك مالك. اذا لم يحفظ لك مالك وذهب مالك وذهب مالك في اي شيء، فعل الخير السابق ما يضيع عليك. من يصنع العرف لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. وفراغك قبل شغلك، انسان يكون متفرغ، وهذه نصيحة نقدمها لطلبة العلم قبل كل شيء، ينتهز فراغه للتحصيل قبل أن يخرج من الدراسة إلى الحياة ويواجه المشاكل العملية. أنت الآن في فترة الدراسة متفرغ لها، متفرغ للدراسة، بعد ما تتخرج وتأخذ الشهادة وتخرج للميدان الحياة أول شاغل يلقاك الزوجة والأولاد. ولذا كان بعض السلف يقول العلم يضيع بين أفخاذ النساء، مشاكل. لكن قد تكون الزوجة تعين طالب العلم على إيش؟ على دراسته، لكن مشاكل الأولاد مهما كان ضريبة الحياة لابد أن تؤديها. بلاش هذا ولا ذاك، جئت إلى عمل ما في أي جهة كانت، جئت للتدريس تحتاج الى تحضير وتحتاج الى كذا، لكن التدريس في طريق طلب العلم. قد تذهب الى وظيفة ما في دائرة ما الى اي كان، ستواجه الحياة ويفرض عليك ان تقابل وان تشغل بما ليس في طلب العلم. قد تكون تطبيقا لطلب العلم ولكن ليس كوقت التفرغ. ولهذا يروى عن ابي حنيفة رحمه الله يقول لا ينبغي لإنسان يتولى القضاء أكثر من سنتين. قالوا لماذا؟ قال مخافة أن ينسى العلم، لأن مشاكل الناس تنسيه. ولكن الآخرون يقولون هو كلما زاول القضاء كلما تمكن فيه وتمرس وعرف طرق الخصوم. يهمنا إيش؟ الاشتغال عن طلب العلم. واغتنم شغلك قبل إيش؟ فراغك، ما تدري ماذا سيكون بعد ذلك. نعم، غناك انتهينا منها، شبابك وغناك وصحتك وايه وفراغك انتهينا منها، وحياتك قبل موت. الحياة ليست ايه، الحياة الان امامك، ولكن الموت ليس عندك وليس بيدك. المولى سبحانه وتعالى قدر لكل اجل كتاب، واذا جاء اجلهم فاذا جاء لا يستخدمون ساعة ولا يستخرون. اذا على العاقل ان يغتنم تلك الامور الخمس. وقد جاء في الحديث الصحيح إذا كان يوم القيامة لا تزل عبد قدم عبد حتى يسأل عن إيش؟ ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وبدنه فيما أبلاه وعلمه بما عمل به. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.